والحمد لله الذي أرى المسلمين من أنفسهم خيرا كثيرا، فكم من ختمات في البيوت تليت، وكم من ركعات في الحجرات صليت، وكم من كتب علم نافع بين أهل الدار قرئت، وكم من دروس شاعت فنفعت، ومواعظ ذاعت فذكرت. والحمد لله الذي أظهر مكنون الإيمان من مكامن النسيان، فكم من مصاحف كانت قد هجرت فنشرت، وكم من قلوب كانت قد قست فلانت، وكم من مآق كانت قد تحجرت فجرت، وكم من أرواح كانت قد تخالفت فتآلفت، وشخوص كانت قد تدابرت فتقابلت، وأرحام كانت قد تقاطعت فتواصلت. والحمد لله الذي أقام أهل الإسلام في المساكين مقام الأنصار في المهاجرين، فآووا ونصروا وواسوا وعزروا وشفعوا وشفعوا وجمعوا وفرقوا وآثروا وأنفقوا، فكم من أرزاق قسمت وديون قضيت وأرامل سترت وأيتام كفلت وحاجات سدت وموائد مدت وأكف عن السؤال كفيت وبيوت بالخيرات مريت، فما كان لهم أن يتخلفوا عن سنن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن هديه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والحمد لله الذي أشهدنا رفق الراعي ونصح الوزير وهداية العالم وأسى الطبيب ورعاية الخفير وشفقة الناصح ورفعة الأذان وهوان الفجور والفسوق والعصيان.